قل اللهم ارزقني رزقا طيبا. ما هو لازم عاد يعني هذا من الاعتداء في الدعاء اللي يبدا يحدد. واحد من السلف مر على ولده وولده يدعو يقول اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الداخل الى الجنه، فقال يا بني لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اسمعه يدعو بهذا الدعاء، وهذا من المعتد وسمعته يقول ياتي اقوام يعتدون في الدعاء. فالاعتداء في الدعاء هو مثل هذا التحديد، كانك تقول يا ربي انا اعرف مصلحتي منك، فلا ينبغي لك ان تفعلي مثل ذلك. قل يا اللهم ارزقني من لدنك رزقا طيبا، اللهم اعذني من الدين، اعذني من الفقر، هذا هو المشروع. اما مساله يرزقك مليون ولا يرزقك 10 ملايين او درهم او درهمين فهذا امر اخر. كذلك الاخوات او الاخوه الذين يقول اللهم ارزقني زوجني فلانه، وما ادراك يا اخي يمكن فلانه هذه لو تزوجتها لما وفقت معها، ولا كان عندك اولاد مرضى او نحو ذلك. قل اللهم ارزقني زوجه صالحه، اللهم زوجنيها ان كان فيها خير. وكذلك انت في دعائك عدم التحديد، انما اوكل الامر الى الله تعالى، والله عز وجل اعلم بالمصلحه التي يعطيك اياها، وهو ارحم بك من نفسك. هذا فاصل قصير واعود اليك. يا شيخ وانا يجوز وانا ساجده ادعي يا رب اجعل يومي قبل يوم امي وابي، ام انه اعتداء في الدعاء؟ هذا اعتداء في الدعاء، واحد يقول يا ربي موتني قبل ابي، موتني قبل، لا، الله سبحانه وتعالى اعلم جل وعلا متى يقبض ما شاء من عباده.